بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه الميزان الصرفي. نقرأ الأمثلة أولا. أكل الأب التفاحة، بعثر الولد الألعاب، دفع الولد درهما واشترى سفرجلا. قدم المعلم الهدية للطالب، وسوس الشيطان لزيد فذكر الله واستغفره. أعيد قراءة الأمثلة مرة أخرى. أكل الأب التفاحة، بعثر الولد الألعاب، دفع الولد درهما واشترى سفرجلا. قدم المعلم الهدية للطالب، وسوس الشيطان لزيد فذكر الله واستغفره. ننتقل الآن إلى الشرح. علماء الصرف يضعون أوزانا للكلمات، فالكلمة التي هي من ثلاثة أحرف وزنها من ثلاثة أحرف. الحرف الأول وزنه حرف الفاء ونسميه فاء الكلمة. الحرف الثاني وزنه حرف العين ونسميه عين الكلمة. الحرف الثالث وزنه حرف اللام ونسميه لام الكلمة. انظر إلى كلمة ذهب. ذهب، الذال فاء الكلمة، الهاء عين الكلمة، الباء لام الكلمة. لاحظ الجدول التالي. الكلمة قارأ، نوعها فعل، الوزن فعال، الفاء هي القاف وحركتها فتحة، والعين هي الراء وحركتها فتحة، واللام هي الألف. كذلك علم، فعل على وزن فعل، فاؤه عين مفتوحة وعينه لام مكسورة ولامه ميم. عنب اسم على وزن فعل، فاؤه عين مكسورة، عينه نون مفتوحة ولامه باء. عنق اسم أيضا، وزنه فعل، فاؤه عين مضمومة وعينه نون مضمومة ولامه قاف. الكلمات في الجدول كلها ثلاثية، أي تتألف من ثلاثة أحرف، بعضها أفعال قرأ علم، وبعضها أسماء عنب عنق، ووزنها من حيث الحروف سواء، كلها فعل، لكن حركة كل حرف تنتقل إلى وزنه، لذلك نجد قرأ فعل، علم فعل. والكلمة التي هي من أربعة حروف وزنها من أربعة حروف، بعثر فعلل. والكلمة التي هي من خمسة حروف وزنها من خمسة حروف، سفرجل فعلل. ملاحظة: أقل حروف الأفعال الأصلية ثلاثة وأكثرها أربعة، وأقل حروف الأسماء الأصلية ثلاثة وأكثرها خمسة. لاحظ الأفعال: كتب ثلاثة أحرف، بعثر أربعة أحرف، أفعال حروفها أصلية، أي أنها أفعال مجردة، مجردة أي حروفها كلها أصلية. انظر إلى الأسماء: ولد، ثلاثي، درهم، رباعي، سفرجل، خماسي. أسماء حروفها أصلية، أي أنها أسماء مجردة. فالكلمات المجردة من ثلاثة أحرف أفعال أو أسماء توزن بفاء وعين ولام، والكلمات المجردة من أربعة أحرف أفعال أو أسماء توزن بفاء وعين ولامين، والكلمات المجردة من خمسة أحرف أسماء فقط توزن بفاء وعين وثلاثة لامات. الآن الكلمة التي فيها حرف زائد، ذاك الكلام عن الكلمات المجردة، الأفعال المجردة والأسماء المجردة، أي التي حروفها كلها أصلية. الكلام الآن عن الكلمة التي فيها حرف زائد والتي نسميها مزيدة. الكلمة التي فيها حرف زائد نزيده كما هو: قتل، ثلاثي، قتل، ثلاثي مزيد بحرف وزنه فعل، قاتل، ثلاثي مزيد بحرف وزنه فاعل، بعثر، رباعي، تبعثر، رباعي مزيد بحرف وهو التاء في أوله وزنه تفعلل، وهكذا. ولكن كيف نعرف الحرف الزائد من الحرف الأصلي؟ الحروف الأصلية هي الحروف التي لا تستغني عنها الكلمة، فإذا نقصت لم يبقى المعنى صحيحا، وهذا ما سندرسه في الدرس القادم إن شاء الله. الآن ملاحظة أخرى. الملاحظة السابقة: الحرف الزائد نزيده كما هو في الميزان: تدحرج تفعلل، قاتل فاعل. فإذا نقص من الكلمة حرف ينقص مثله في الميزان، والكلمة التي نقص منها حرف من حروفها الأصلية نحذف ما يقابله من الميزان. فالفعل قام فعل ثلاثي حروفه أصلية، إذا اتصل به ضمير مثل التاء حذف حرفه الثاني، قام قمت، وزن قمت فلت بحذف عين الكلمة. قواعد إضافية في وزن الكلمات: عرفنا أن وزن الثلاثي المجرد يكون بالفاء والعين واللام، ووزن الرباعي كذلك مع زيادة لام ثانية. أما في الخماسي المجرد فهناك ثلاثة لامات: نصر فعل، جعفر فعلل، فرزدق فعلل. فإن كانت الكلمة مزيدة فإما أن تكون بتكرار أحد الحروف الأصلية مثل عطل، وعندها نكرر ما يقابله في الميزان فعل، كرر فعل، جلبب فعلل أصلها جلب، مرمريس فعيل أصلها مريس. قال: المرمريس المخادع الداهية قوي الحيلة وأصلها مريس. وإما أن تكون بزيادة حرف من حروف الزيادة العشرة: أمان وتسهيل. الحروف التي يمكن أن نزيدها على الكلمة هي عشرة أحرف، بينها حروف العلة الثلاثة وسبعة أحرف أخرى مجموعة في قولهم أمان وتسهيل، أو في قولهم سألتمونيها، أو في قولهم اليوم تنساها. هذه الحروف العشرة هي التي تزاد على الكلمة في غير التكرار، فإذا زدنا في الكلمة واحدا من هذه الحروف العشرة فإننا نزيد مثله في الوزن. قال تأخر أصله أخر، زيد عليه بالتكرار وبحروف الزيادة، أخر زيادة بالتكرار أو بالتضعيف، تأخر زيادة حرف التاء في أول الكلمة، نزيد هاتين الزيادتين في الميزان، تأخر تفعل. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول وزنها تفعل. هذا كله فهمناه من قبل، لكن بقي قواعد مهمة تتعلق بتغيرات الكلمة في اللغة العربية. فبعض الكلمات في اللغة العربية تتغير صورتها الأصلية كما سنرى، فكيف نزن هذه الكلمات؟ أكثر ما يكون التغيير في حروف العلة ويسمى إعلالا، وحروف العلة الألف والواو والياء. فحين يتغير حرف العلة فإن الحرف المتغير يوزن حسب أصله. فالفعل قام، قال، باع، دعا، كلها أفعال تغيرت حروف العلة فيها. انظر إلى الجدول التالي: الفعل قام أصله قوم، وزنه فعل وليس فعل، قام فعل. ومثله قال، قول، فعل، باع، بيع، فعل، دعا، دعوى، فعل. لماذا حصل هذا التغيير؟ لأن لفظ قوم صعب وقام أسهل منه، ولهذا التغيير قواعد سنعرفها عند دراسة الإعلال إن شاء الله. باء، أحيانا يتغير الوزن الظاهر أي شكل الكلمة بسبب الإدغام، والإدغام دخول حرفين في حرف واحد مشدد، وهنا أيضا نراعي الوزن الأصلي. مثال: قال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، أصل ادارك تدارك، أدغمنا التاء بالدال فصار حرفا واحدا مشددا، وبدأنا بهمزة وصل ادارك لأن العربية لا تبدأ بالساكن، والحرف المشدد هو حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك. تدارك دارك ادارك، ووزن ادارك تفاعل هو وزن تدارك أي قبل الإدغام. جيم، ويتغير الشكل الأصلي أيضا في وزن افتعل. لاحظ معي نبه ثلاثي مجرد أي أن حروفه أصلية، انتبه ثلاثي مزيد بحرفين وهما الهمزة في أوله والتاء في وسطه ووزنه افتعل. ولكن هذا الوزن من فعل صبر استبر، وزن افتعل من الفعل صبر هو استبر افتعل، والانتقال من الصاد إلى التاء صعب، لذلك قالت العرب استبر فوضعت حرف الطاء بدل التاء، فوزن استبر افتعل وليس افطعل، ويسمى وضع الطاء بدل التاء إبدالا. فالميزان لا يراعي الإعلال تغير حرف العلة ولا الإدغام ولا الإبدال. ننتقل الآن إلى قراءة القاعدة. الميزان الصرفي هو لفظ يبين حالة الكلمة من حيث ضبطها بالشكل وحروفها الأصلية والزائدة وما حذف منها. وزن الكلمة المجردة الثلاثية يكون بحروف ثلاثة: الفاء والعين واللام، ونزيد لاما للرباعي ولامين للخماسي. يزاد في الميزان التكرار وحروف الزيادة كما هي، ويحذف منه ما حذف من حروف الكلمة الأصلية. توزن الكلمات التي جرى عليها إبدال أو إعلال أو إدغام بحسب أصولها، ولا ينظر إلى شكلها الظاهر بل إلى حقيقتها الأصلية. أعد قراءة القاعدة مرة ثانية. الميزان الصرفي هو لفظ يبين حالة الكلمة من حيث ضبطها بالشكل وحروفها الأصلية والزائدة وما حذف منها. وزن الكلمة المجردة الثلاثية يكون بحروف ثلاثة: الفاء والعين واللام، ونزيد لاما للرباعي ولامين للخماسي. يزاد في الميزان التكرار وحروف الزيادة كما هي، ويحذف منه ما حذف من حروف الكلمة الأصلية. توزن الكلمات التي جرى عليها إبدال أو إعلال أو إدغام بحسب أصولها، ولا ينظر إلى شكلها الظاهر بل إلى حقيقتها الأصلية. ننتقل الآن إلى التطبيقات. قال: انظر إلى الأمثلة السابقة. أكل الأب التفاحة، بعثر الولد الألعاب، دفع الولد درهما واشترى سفرجلا، قدم المعلم الهدية للطالب، وسوس الشيطان لزيد فذكر الله واستغفره. الكلمة أكل نوعها فعل مجردة أم مزيدة؟ ثلاثي مجرد، وزنها فعل. بعثر فعل رباعي مجرد، فعلل. ولد اسم ثلاثي مجرد، فعل. الآن أكمل الجدول. الكلمة دفع، درهم، سفرجل، معلم، طالب، وسوس، زيد، ذكر، استغفر. نوعها أي نوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل، مجردة أم مزيدة؟ وزنها. نبدأ مع الكلمة الأولى، دفع، هل هي اسم أو فعل؟ هي فعل، مجردة أم مزيدة؟ مجردة. إذن فعل مجرد ثلاثي والوزن فعل. درهم اسم مجرد رباعي، فعلل. سفرجل اسم مجرد خماسي، فعلل. معلم اسم ثلاثي مزيد، مفعل. طالب اسم ثلاثي مزيد، فاعل. وسوس فعل رباعي مجرد، فعلل. زيد اسم ثلاثي مجرد، فعل. ذكر فعل ثلاثي مجرد، فعل. استغفر فعل ثلاثي مزيد، ومن ستة أحرف، استفعل. بهذا نكمل التطبيقات لننتقل بعدها إلى الخلاصة. قال: الخلاصة وزن الكلمات لم يحدث لها تغيير أو تغيرت حروفها. التي لم يحدث لها تغيير إما أن تكون مجردة وإما أن تكون مزيدة، والمجردة ثلاثي مثل ذهب، فعل، رباعي، درهم، فعلل، خماسي، سفرجل، فعلل. المزيدة بالتكرار يتكرر مثله في الميزان، عنف، فعل. أو يكون بزيادة الحروف العشرة، أي بحرف أو أكثر من الحروف العشرة، وهي أمان وتسهيل. وهذا الحرف الزائد يزاد كما هو في الميزان، استغفر استفعل. أما الكلمات التي تغيرت حروفها والتي لا تراعى تغيراتها في الميزان، فإما أن يكون فيها إدغام مثل إدارك ووزنها تفاعل، أو إبدال مثل إصطبر ووزنها إفتعل، أو إعلال مثل قال ووزنها فعل. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع الدرس الثالث بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.